لا يستوي

كمان. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا أزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصنعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء وضع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها وعطش ليلا وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج أخرج منها ما لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها وَاَوْ وعطش ليلها أخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ما مر الجبال أعصابا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة استمعتم أيها السادة إلى آيات من كتاب الله رتلها علينا المقرئين الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد الراضي وذلك بمناسبة ذكرى مرور العام الأول على وفاة المرحوم الشيخ عبد النعيم القعيد. توزيع هذه التلاوة على مكبرات صوت شركة النصر للراديو والكهرباء ومكبرات الصوت بجرجة صاحبها ومديرها محمود نصار تليفون 222.